قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شباب مرض وجاءه الموت بيشهى هيموت، قالوا له قل لا إله إلا الله، قال أنا عايز أشوف فلانة. يا ابني أنت بتموت، إحنا في إيه ولا في إيه؟ قل لا إله إلا الله. قال لهم نفسي أشوف قبل ما أموت فلانة، مش مراته ولا أخته ولا أمه، واحدة مسك إيدها وقال لها بحبك بحبك، ومات ومات. يا ترى هيقال ربنا إزاي؟ بس عبرت سالم إكسبريس لما رحنا نتلقى الغرقى نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم، خارج راجل بيقول الشنطة تعب عمري. يا عم انت بتموت، قول لا اله الا الله. الشنطه الفلوس، الشنطه الفلوس، الشنطه الفلوس، ومات وهو يقول الشنطه الشنطه الشنطه الفلوس الفلوس. يا ترى هتقول لا اله الا الله عند الموت ولا هتخزلك ذنوبك ويتخلى عن كرمك؟ لأننا نسي ربه في الخلوات، تخلى عنه ربه في أحرج الأوقات.